لا تخرج القيمة، القيمة لا تخرج في زكاة الفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر دراهم ودنانير، مع وجود الدراهم والدنانير وهي العملة المتداولة وهي الأثمان التي يشترون بها السلع ويشترون بها الحاجات، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر قيمة ولا ذكر نقودا ولا ذكر دراهم ولا دنانير، وإنما ذكر آصع من الطعام، وإنما ذكر آصع من الطعام من قوت البلد، القوت المشهور عندهم، بين مقدار، بين الأنواع التي أنواع الأطعمة الموجودة، وبين مقدار الزكاة وأنها صاع، فدل على أن زكاة الفطر تخرج طعاما، تخرج من الأقوات المدخرة كالزبيب والحنطة والأرز والشعير وما إلى ذلك. وفي هذا الزمان الناس ما كانوا يستعملون الشعير وإنما يستعملونه علفا للدواب، في هذا الزمان لا ينبغي للإنسان أن يخرج شعيرا، لأنه ما أصبح قوتا للناس، فالأولى أن يختار الإنسان أفضل، يبدي إخراج الشعير لا شك، لكنه ما أصبح قوتا الآن في هذا الزمان، أصبح علفا للبهائم. الله سبحانه وتعالى أكثر الخيرات وأغبق على الناس النعم، فصار الشعير لا يستعملونه وإنما يستعملونه علفا للدواب، يخرج من أحسن الأقوات وأنفس الأقوات التي تكفات. نقول إن الشعير يخرج وقد نص عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن في هذا الزمان ما كان الناس يكون الشعير، وإنما يكون الرز والقمح وغيرها من الأقوات، والشعير لم يصبح قوتا للناس في هذا الزمان بل أصبح علفا للبهائم، فالإخراج منه يجزئ، ولكن الأولى أن يخرج من أنفس الأقوات التي يتداولها الناس والتي يحرص الناس عليها كالقمح وكالأرز، فإن هذا هو الذي ينبغي أن يفعل، والأشياء كالقمح أجل منها إذا فعل حصل به المقصود ويجزي، ولكن الأولى والأفضل أن يخرج مما هو مقتات ومما هو ومما يحرص عليه أكثر، هذا هو الذي ينبغي الإنسان إذا استطاع. ثم إن إخراج الطعام وتنصيص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يخرج طعام ولم ينص على نقود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من إخراج زكاة الفطر أغناء الفقراء عن أن يحتاجوا في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، وقد يكون الطعام قليلا والناس يشحون به لقلته، فقد تكون النقود كثيرة، ولكن إذا وجد في النقود وما وجد الطعام ما لا يسمع بالنقود، النقود لا تؤكل، والطعام إذا وقع باليد يستفيد منه من يقع في يده، فقد يشح الطعام وقد يقل الطعام وتكثر النقود، ولكن ما وجد الطعام يشترى. فمن غسل نص على الطعام لأن به يحصل الأغناء، والنقود قد توجد في اليد ولكن لا يوجد في السوق طعام، فما يستفيد الإنسان من نقوده شيئا. فإذا التنصيص على الطعام